مؤهلا لدراسة هذا الدين والوصول به إلى جنات ربي بطريقة تأصيلية سلفية، يسير على ما سار عليه السلف ويبدأ من حيث بدأوا ولا يبدأ من حيث انتهوا. فأردت أن يعني أكمل ببعض المتون التي يبدأ بها طالب العلم في تفقهه في الدين وطلبه للعلم، على كل علم أو لكل علم متون. فيعني بعد إذن الإخوة أشرح إن شاء الله في يعني بعض الكلمات عن هذا الموضوع تذكرة لي ولإخواني، ولست بأفضلكم، ولكني أريد بذلك إن شاء الله، أريد بذلك وجه الله تعالى واحتساب الأجر عند الله. فبارك الله فيك. أكمل إن شاء الله، أم هناك يعني شيء؟ طيب، والله المستعان. انتهينا أخيرا منذ فترة قبل أن ينفصل يعني هذه الشبكة، أو تنفصل هذه الشبكة من الأخلاق والآداب التي يجب على كل طالب علم التأسي بها، واتباعها. فلنا الآن إن شاء الله يعني على كل فن أو كل علم من علوم الدين يعني كلاما بسيطا إن شاء الله. وأول ما نبدأ به علم العقيدة وعلم التوحيد، الذي يعني خلقت البشرية، أو خلق الثقلان الجن والإنس من أجله، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وانفراده بالملك والخلق والتدبير تعالى الله. يعني هذا العلم من العلوم المهمة والعلوم الأصلية، إذ أنه ينقسم أو تنقسم العلوم إلى علوم أصلية وعلوم آلة. علوم أصلية وعلوم آلة. أما العلوم الأصلية وهي علم الحديث، أي علم الحديث دراية وليست رواية، أي الأحاديث نفسها، هذا علم بغير أو غير علم المصطلح الذي هو رواية. وعلم التوحيد من العلوم الأصلية التي يجب على الإنسان دراستها دراسة تأصيلية ودراسة مكملة لجميع الوجوه، وأيضا الفقه. وهو يسمى أيضا علم العقيدة أو علم التوحيد بالفقه الأكبر، والفقه العادي أو أصول الفقه عموما يسمى بالفقه الأصغر. فعلم التوحيد هو الأساس الذي يقوم عليه طالب العلم ويبدأ به بعد القرآن. القرآن هو الذي يجب على كل إنسان أو كل طالب علم بالذات أن يبدأ به يعني قراءة، وهو إعطاء حقه ومستحقه للحروف، و يعني فهما صحيحا ودراسة تفصيلية لآياته وسوره، حتى لا يخرج عن معنى ما نزل به. علم العقيدة اهتم به علماء السلف المتقدمين من العلماء الربانيين الذين سخروا أو يعني ألزموا أنفسهم بالحفاظ على هذه الشريعة من دخول الفرق الضالة التي يعني يفرق بيننا وبينهم بالعقيدة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وافترقت وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: هي ما أنا عليه الآن وأصحابي. وهناك رواية أيضا يقول: هم أهل السنة والجماعة، أي الذين يلتزمون باتباع ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الشرع مبلغا من ربه عز وجل، وأيضا صلى الله عليه وسلم، وما جاء به من بعده أصحابه رضوان الله عليهم، نقلوا لنا الدين بما نزل من غير تحريف ولا تغيير. علم العقيدة أيضا يعني من العلوم التي يجب علينا نحن الآن التمسك بها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من العلوم التي يجب علينا الآن التمسك بها ودراستها وفهمها، ذلك يرجع إلى ما نحن فيه في هذا الزمان من التفرق الذي نراه بين عامة الناس وخاصهم، فيجب علينا من هذا يعني أو هذه الأوضاع التي نراها الرجوع إلى ما كان عليه صلوات الله وسلامه عليه وأصحابه رضوان الله عليهم في تلكم الزمن، حتى يعني نقتفي أثرهم ونسير ما على ما سار عليه. وأقول إن شاء الله بالله التوفيق أنما أول ما يبدأ به طالب العلم في علم التوحيد هو كما قال أهل العلم وأجمعوا عليه، هو الثلاثة أصول. الثلاثة أصول هذه للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب من علماء نجد رحمه الله، ورفع قدره وأسكنه الفردوس، يعني محمد بن عبد الوهاب الإمام شيخ الإسلام في عصره، مجدد الإسلام أيضا، يعني جاء في وقت كثرت فيه الشركيات وظهر فيه عباد القبور من المسلمين. يعني هذا مما يعني نحزن عليه، الذين يعني يعبدون الله يعني أو يعبدون أصحاب القبور والأولياء ويجعلونها تقربا لله، ولكن الله لم يرضى بذلك ولن يرضى. وقال الله تعالى في سورة الجن: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. التوحيد لا بد أن يكون خالصا لله. وأيضا يعني كان الإمام رحمه الله يصارع ويجاهد بكل ما لديه من وسائل للدفاع عن هذا التوحيد، أو يعني هذه الكلمة، وهي كلمة لا إله إلا الله. هي كلمة يعني صغيرة الحجم، بعض كلمات أو بضع كلمات، ولكنها شاملة للدين كله، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه. نعم، بارك الله فيك. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، يعني كان نحن قلنا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. سبحان الله. طيب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ظل في مكة 13 سنة يدعو إلى التوحيد ويأمر الناس بعبادة رب العالمين، إله واحد لا شريك له ولا يعني ند له. في ذلك يعني في عبادته، فظل 13 سنة يدعو لذلك حتى هاجر من مكة إلى المدينة وظل بها 10 سنين، 10 سنين. وأيضا كان يدعو إلى التوحيد في تلك العشر، مع إعطاء الأحكام ونظم الأحكام الشرعية في تلك الوقت. فالتوحيد أصل عظيم من أصول الدين، إذا هدم التوحيد هدم الدين، وإذا أقيمت كلمة التوحيد أقيم الدين. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هنا لا نقول يعني كلمة باللسان، ولكن كما قال السلف: الإيمان قول باللسان وعمل واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. فكان رحمه الله محمد بن عبد الوهاب يجاهد في سبيل الله لإعلاء هذه الكلمة، كما قال، كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يعني فكان يعني صلى الله عليه وسلم، فكان رحمه الله، نعم، ولا تكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. نعم، هذه حال أمتنا الآن، تفرقوا يعني تفرقا يعني شنيعا، كل فرقة تأتي بأقوال جديدة ما أنزل الله بها من سلطان، يقولون كذا ويقولون كذا ويقولون كذا، لا يريدون الجماعة ولا يريدون اتباع هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إنما يريدون أن يجعلوها أحزابا وفرقا. كل يعني كل كما قال الله: كل حزب بما لديهم فرحون. كلهم يعني يجعلون لهم مبدأ أو شيئا يسيرون عليه، يظنون أنهم يحسنون صنعا ويعني يسيرون على ذلك دون تصحيح لمعتقداتهم. فكان رحمه الله محمد بن عبد الوهاب مجدد التوحيد يبذل ما بوسعه لهذه الكلمة، ولله الحمد والمنة استطاع بفضل الله وكرمه أن يجعل التوحيد يعود مرة أخرى لهذه الجزيرة، لشبه الجزيرة العربية في وقته، مما يعني وضح أو أنار للناس طريقهم إلى الحق مرة أخرى. يعني رحم الله الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب، يعني لم نرى مثله الآن، ولا يعني نرى شيئا مثله، يعني جاء مثله، كما قال بعضهم: فإن لم تكن منهم فتشبه بهم، فإن تشبه بالكرام فلاح. فنحن نريد فقط أن نتشبه بهؤلاء الرجال، وهم رجال حقا، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فصدقهم الله. حينما يصدق الإنسان ربه يصدقه ربه. فكان هذه أو يعني عمل بعض الرسائل لبعض إخوانه في المناطق المتفرقة في شبه الجزيرة، ويعني ظل يرسل إليهم بهذه الرسائل لتذكرهم بالله ولكي يرجعون إلى توحيد الله مرة أخرى بعد طغيان الشركيات واتباع الأهواء. فلله الحمد والمنة على ما قام به، ورحمه الله على ما فعل. وهذه من الرسائل، بارك الله فيك. فهذه الثلاثة أصول من الرسائل التي كان يرسل بها إلى يعني بعض طلبته وبعض إخوانه وبعض أصحابه ليفهمهم التوحيد وينيرهم، فهي في بضع ورقات، كل على حسب الطبعة. يعني أنا أملك طبعة هناك فيها 24 ورقة، لله الحمد والمنة أتممت حفظها، وعندما ختمتها واستمعت إلى شروحها، يعني سبحان الله يفتح عليك علم التوحيد أو علم العقيدة عموما بابه، من يعني تدخل فيه حيث شئت، يعني سبحان الله. آمين. عليك السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك يا أخي. يعني يعني هي تعتبر كما قال أهل العلم مجتمعون على ذلك في هذا العصر، تعتبر هذه الثلاثة أصول مهمة جدا لطالب العلم كمبتدئ في دراسة علم العقيدة، حتى تنير له الطريق إلى يعني باقي علوم التوحيد وباقي الكتب المطولات. هي تعتبر من المتون الصغيرة، وذلك تقوم على أصول ثابتة، ويعني توحيد الله وبيان المسائل الثلاثة التي يسأل عنها العبد في قبره: من ربك، ومن نبيك، وما دينك. فهذه الثلاثة أصول يعني أمر مهم جدا لكل إنسان، وليس لكل طالب علم فقط، ولكن لكل إنسان يجب عليه أن يتعلمها الآن قبل يعني فوات الأوان. لا بد له من أن يتعلمها الآن حتى إذا دخل القبر يعني استطاع أن يجيب على هذه الثلاثة مسائل. يعني ثبتنا الله عند السؤال، وجعل لنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ويقينا عذاب النار، ويقينا عذاب النار. آمين. فيعني فهذا أصل عظيم. فبهذه الثلاثة أصول يعني إذا تمت بخير إن شاء الله، ومن استطاع منها أن يحفظ من استطاع أن يحفظها حفظها، ومن لم يستطع أدمن النظر فيها وراجعها مرة فمرة حتى ترسخ في رأسه، ذلك يكفي إن شاء الله تعالى. فإذا انتهى من الثلاثة أصول أخذ فكرة شاملة عن علم العقيدة، علم التوحيد، وماذا يدور هذا العلم. يستطيع بعد ذلك يعني النظر في كتابه أيضا، كتاب الإمام محمد بن عبد الوهاب، هي رسالة بسيطة أصغر من التي قبلها، يعني يشرح فيها يعني فيما قيل عنها تفسير ل يعني سورة الفاتحة. هم 4 مسائل التي هي القواعد الأربع. القواعد الأربع أيضا تعتبر عندي متممة للثلاثة أصول، لما فيها أيضا من أربع مسائل تعتبر أصول من أصول هذا الدين. يعني إذا أتت تلك أو إذا أتت هذه الأربع مسائل، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إذا أتت يعني درست الثلاثة أصول ودرست أيضا القواعد الأربع، يعني أصبحت على دراية تامة بأقوال أو بطريقة كلام الشيخ رحمه الله محمد بن عبد الوهاب، فهمت منه ما يطلبه من قارئ هذه الرسالة ومن قارئ يعني تلك الرسائل. هذه تعتبر يعني للمرحلة المبتدئة لطالب العلم مبتدئ. يعني لا أريد أن أخوض في المرحلة الثانية حتى يتقن طالب العلم هذه المرحلة ويضبطها ضبطا متقنا. يعني على طالب العلم أن يمر عند أهل العلم أو عند من يقول بطلب العلم على مراحل. طالب العلم يمر على ثلاثة مراحل: المرحلة المبتدئة أو الأولى، والمرحلة المتوسطة، والمرحلة المنتهية أو المرحلة المنتهية، اللي هي التي يعني لكل مرحلة أيضا متون، كل مرحلة لها متون ولها نظامها في المدارسة. أيضا يعني إذا كان انتهى الطالب من المرحلة الأولى دخل في المرحلة الثانية، فإذا انتهى من المرحلة الثانية دخل المرحلة الثالثة، وإذا انتهى من الثالثة استطاع بذلك أن يكون له ملكة يستطيع بها أن يتوجه بنفسه في الكتب، يعني أن يدرس في الكتب وحده دون الاستعانة بشيخ بعد المراحل الثلاثة. فيعني هذا ما يتعلق بعلم العقيدة. هذه المرحلة الأولى، إذا أتقن الطالب الثلاثة أصول والقواعد الأربع ضبط مقدمة لهذا العلم، يستطيع بذلك أن يدخل في المتون التي تليها. ويعني أظن، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأظن أيضا أن يعني وهذا متوجب على كل طالب العلم، أن يكون لديه شيخ يتابعه في كل شيء ولا يعتمد الاعتماد الكلي على الشرائط أو الأشرطة والكتب إلا إذا تعذر يعني بعد الشيخ عنه، كما قالوا: لا مصحفي ولا العلم من صحفي، أي لا تأخذ القرآن من المصحف وحده مع الشيخ، وأيضا العلم لا تأخذه من الصحف، أي صحف الكتب لا يجب لك أو لا يجب أو لا يعني يتوجب عليك أخذ العلم من صفائح الكتب، صفحات الكتب، ولكن لا بد من الرجوع إلى الشيخ إذا تعذر الشيخ، كما قال. نعم، أيوة نعم، حتى لا مثلا إذا أراد شيخ في الفقه مثلا بلفظ معين، ولهم مصطلحات في كل فقه من أو في كل مذهب من المذاهب الأربعة لهم مصطلحات، إذا يعني إذا قرأت الكتاب منفردا ربما يأتي عليك هذا المصطلح بما ليس هو مراده فتبني عليه كلام، وإن كان هذا المصطلح هو أصل. يعني فالأصول يبنى عليها الفروع، فإذا بنيت فرعك أو بنيت على أصل غير مراده شيء معين، يعني ضاع العلم بذلك السبيل. يعني فلا بد يعني من اتباع شيخ في ذلك. فإذا انتهينا من ذلك، أي من الثلاثة أصول والقواعد الأربعة، أنصح كل طالب أن يتبع شيخا هو الذي يحدد له بعد ذلك. فهناك كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب، وهناك أيضا الواسطية، وهناك أيضا التدمورية، وهناك أيضا الطحاوية، وهناك أيضا لمعة الاعتقاد، وهناك أيضا كتب كثيرة في علم العقيدة وعلم التوحيد. لا بد لكل طالب أن يحدد له شيخه، يحدد له شيخه ما يسير عليه. يعني هذا من البديهيات، ومعارج القبول أيضا، بس يعني ولكن معارج القبول في الدرجة المنتهية للطلاب، لا يأخذه في المرحلة الأولى ولا المرحلة الثالثة، ولكن يأخذها في المرحلة الأخيرة للطلب قبل الخوض في الكتب الكبار. وذلك لأن معارج القبول شاملة لكتاب التوحيد، ويعني يوجد فيها كتاب التوحيد و يعني والواسطية أيضا، تأخذ من الأسماء والصفات، وتأخذ من توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، فهي شاملة ككشف الشبهات. كشف الشبهات أيضا في المرحلة المتأخرة، يؤخذان هما الاثنين بعد تأصيل في بعض الكتب الصغار مثل ما قلت الثلاثة أصول والقواعد الفقهية، ويمكن أيضا التوحيد، كتاب التوحيد والواسطية لشيخ الإسلام. إذا أنهيت هذه المتون، يمكن لك أن تدخل في معارج القبول وكشف الشبهات، يصبح عندك ملكة تستطيع بها معرفة هذه المتون ومعرفة أقوال أهل العلم فيها، لما تشتمل عليه من ضخامة الكلمة، و يعني تفتح عليك باب معرفة الفرق أيضا والاعتراضات في العقيدة وبعض هذه الأشياء. القول المفيد على كتاب التوحيد، هذا شرح لكتاب التوحيد، نظنه أيضا في تلك المرحلة، المرحلة المتوسطة، أي المرحلة الثانية بعد الانتهاء أيضا من يعني الرسائل لشيخ الإسلام ابن لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. يعني ذلك بما يتعلق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أخي، من يريد اللاقط؟ أخي من؟ عليكم السلام، لله الحمد والمنة. أتريد اللاقط في شيء ما، أم تريد التعليق فقط؟ بارك الله فيك أخي المنبأ، هل تريد التعليق على شيء معين أو من السؤال عن في هذا الشأن أم ماذا؟ طيب والله المستعان. فهذا بالنسبة لعلم العقيدة. هناك قبل أن يعني علم آخر، هل أحد له سؤال في هذا العلم، في علم العقيدة؟ تفضل أخي. يعني أحب أن أذكرك بشيء، هذه غرفة إسلامية، وهذه مدارسة بين طلبة العلم إن شاء الله تعالى، نظنهم كذلك، ولا نزكي على الله أحدا. في القول على بعض العلوم وفهم بعض العلوم، إذا كنت تريد النصح أو إضافة شيء فأهلا بك وحياك الله، أم إن كنت يعني تريد أن تأخذ اللاقط فقط أو تضيف شيئا ليس هذا موضوعه أو ليس هذا مكانه، فيعني تنحى جانبا، أو إذا يعني فعلت ما يسيء لهذه الغرفة أخرجتك منها. فإذا كان لك سؤال فاكتب يعني ماذا تريد أولا. هل أنت تسمعني؟ طيب، لا أحد لديه سؤال، إن شاء الله أكمل إن شاء الله. طيب أكمل إن شاء الله. انتهينا من علم العقيدة وعلم التوحيد إن شاء الله. نحن نتكلم عن المرحلة الأولى للطلب فقط، وهذا ما يهمنا في هذه المرحلة، هو أن نضع أقدامنا على أول درجة على سلم طلب العلم. طيب أخي، بارك الله فيك، لك اللقب. طيب حتى نرى ما عندك، لك اللقب. طيب بارك الله فيكم ونفع بكم. يعني أنا يعني وضحت قولي أولا، إذا دخلت في هذا الباب يعني لا أستطيع تركه، يعني أو الكلام عليه في بضع دقائق هذه. ولكن أنا يعني الإخوة هنا يعني يريدون أن يتعرفوا عن يعني أول ما يبدأ به الطالب للدخول. فهذه الـ يعني أو هذا السؤال الذي قلته يعني ما وقته الآن؟ يعني ما أظن الإخوة، نعم، المبادئ الأولى لطالب العلم فقط. يعني إذا فتحنا على أنفسنا باب الكلام في علم العقيدة الآن وأقوال أهل العلم في هذه المسألة، يعني ما انتهينا يعني الآن يعني أبدا. وثقلت على الإخوة الفهم، يمكن لنا أن يعني شيئا فشيئا في الأيام المقبلة إن شاء الله أن يعني ندخلها في شرحنا على ثلاثة أصول. يمكن لنا أن ندرج هذه المسألة فيها إن كنت يعني تكمل معنا إن شاء الله مسيرتنا هذه. أما الآن فيعني معذرة لك أخي، لا يعني لا ينبغي لي أن أتكلم في هذا. و يعني الإخوة هنا يعني ما أظنهم أيضا يعني الخوض في هذا الكلام. طيب بارك الله فيك، بارك الله فيك أخي. طيب نكمل إن شاء الله ما نحن عليه الآن. نكمل إن شاء الله. هل في صوت؟ إن شاء الله أخي ريان، بارك الله فيك يا أخي. ندخل إن شاء الله في علم الفقه إن شاء الله تعالى. هو الأخ خرج على طول، يعني هدانا الله إياه. علم الفقه هو من العلوم الأصلية التي يجب أيضا على الإنسان دراستها دراسة متأصلة ودراسة تفصيلية، لما يقوم عليه حياة الناس ويحتاج إليه الناس في معاملاتهم كلها، فهو الذي يعني يتمثل في الصلاة والصيام والزكاة والحج والمعاملات الأسرية والمعاملات بين الناس بعضهم البعض. كل هذا يدرج في علم الفقه وأصوله على يعني على إن كنا نقول على ما جاء به أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإن تفرقت يعني أو قيل من بعده أصحاب المذاهب الأربعة، ولكن يعني هم أصحاب يعني مذهب صريح صحيح أيضا، وكلهم تبرؤوا من ما يخالف الرسول أو قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه مقولتهم الشهيرة: إذا صح الحديث فهو مذهبي، فيعني لا ليس لنا بالتعصب المذهبي ولا لنا. هو في صوت؟ نعم، يعني أنا مسموع، من يسمع ويكتب واحد. هو في صوت؟ نعم في صوت. يمكن طيب ما شاء الله، يعني هل الصوت؟ طيب يمكن الخروج والدخول مرة أخرى أختي في الله؟ يمكن أن الإنترنت شبكته ليست سليمة الآن، فيمكن أن يكون خلل. طيب والله المستعان. طيب أكمل حتى يأتي الصوت مرة أخرى إن شاء الله. أكمل أخي ريان. بارك الله فيكم ونفعنا وإياكم بهذا العلم إن شاء الله. الله المستعان. طيب الفقه يعني هذا يسمى بالفقه الأصغر من العلوم الضرورات في الدين، ينبني عليه معظم الأحكام الشرعية والأمور التي في أي بلد تسير على الشرع. يأتي الفقه في يعني يأتي الفقه على مراحل متعددة. يأتي الفقه أيضا بترتيب مناسب له في التعليم وفي يعني في التعليم أيضا، يعني نقول هناك طريقتان لدراسة الفقه. الأولى دراسة الفقه على مذهب أهل الحديث، ودراسة الفقه على مذهب أهل الفقه. طيب يا أختنا، يعني أعمل دعوة إن شاء الله. طيب أعمل دعوة إن شاء الله. طيب كيف أفعل هذا يعني؟ معذرة أخي ريان، ولكن يعني تريد أن تدخل الغرفة تبعث لي برسالة. نور بارك الله فيك أخي. يعني هذه من يعني مما يضايق الشخص أن يكون في يعني في شيء كهذا وينفصل النت أو الإنترنت مرة واحدة. يعني الله المستعان، هذا من الابتلاءات. الله المستعان. نعم، مشكلة. الله المستعان. طيب يعني نعود إن شاء الله. يعني طيب نتحدث إن شاء الله مرة أخرى. قلنا إن شاء الله معي أخي. طيب بارك الله فيك. قلنا أن هناك قلنا أن هناك طريقان لدراسة الفقه، إما دراسته على مذهب أهل الحديث، وإما دراسته على مذهب أهل الفقه، وكل له طريقته. أما الدراسة على مذهب أهل الحديث فتتلخص في الآتي: يعني ممن يعني أنشأ ذلك المنهج، وهو معروف ويدرس كتابه، الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام. فعمدة الأحكام كتاب جاء على ترتيب الأبواب الفقهية ترتيبا مناسبا موضحا لأبواب الفقه جميعا. الكتاب يقع في أو الكتاب يشتمل على 450 حديثا، فيما يقرب من 450 حديثا بخلاف الطباعة أو النسخ. هناك ما يصل إلى 500، وهناك ما يقل عن ذلك، وهناك ما يزيد، اختلاف في النسخ فقط. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه الاختلافات أو يعني هذه ال هذا الكتاب يعتبر كتاب مفيد وشيق في الفقه على طريقة أهل الحديث، فإنهم لا يعني يتبعون مذهبا معينا، ولا يتبعون عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولا يتبعون أيضا تقليدا معينا، ولكن يأتون بالأحاديث الصحيحة يأتون بالأحاديث الصحيحة ويضعونها في كتاب ويجعلوه على الأبواب، حتى إذا يعني درسه شخص أو جعله تحت الدراسة في الفقه يستعان بذلك طالب العلم في منهجيته في الطلب. أيضا صنف القاضي أو صنف هو القاضي أيضا في مصر آنذاك، العلامة أحمد شهاب الدين ابن حجر ابن علي ابن حجر العسقلاني رحمه الله، كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام الذي هو في 1100 أو 1200 حديثا، باختلاف النسخ أيضا. صنفه على الأبواب الفقهية من أول باب الطهارة، يعني سبحان الله نظمه أو جعله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، أهلا بكم مرة أخرى. نظمه أو ألفه ابن حجر رحمه الله لابنه الصغير حين ذاك لكي يعلمه الأحاديث ويجعله رباني من العلماء الربانيين. بعد ذلك صنف له هذا الكتاب في الأحاديث التي تدور على الفقه، من يعني ليس لم يقتصر على الصحيحين، ولكن من أتى من بعض كتب السنة الأربعة، وأيضا من باقي الكتب المصنفة. بارك الله يعني في هذا العمل، أحسن يعني رحمه الله رحمة واسعة، يعني جعله يعني أصل من أصول في الفقه للرجوع إليه. إذا اشتمل على معظم الأحاديث الصحاح على قول أهل العلم في المسائل الفقهية، يعني هاتان متنان أو هذان متنان يعني ممن صنف صاحباه هذه المتون على الفقه بالرجوع إلى الأحاديث الصحيحة، أي الأدلة من السنة. هذا بالنسبة إلى الطريق على يعني المنهج على طريقة أهل الحديث، وإن كانت لا تفيد كثيرا كإفادة المنهجية على طلب العلم أو دراسة الفقه على أحد المذاهب الفقهية، لما لها مما نقوله الآن، يعني ينصح العلماء جميعا بدراسة الفقه على اتباع مذهب معين، ولا أقول التعصب المذهبي، ولكن اتباع مذهب معين، دراسة أدلته الشرعية ومعرفة ما يريد قوله في هذا المتن دراسة شاملة جامعة. ثم إذا انتهى من هذا المتن، يعني استطاع أن يعرف الفرق بين هذا المتن وبين رأي أو قول صاحب هذا المذهب وأقوال من يخالفه، والدليل الصحيح على ذلك، استطاع بذلك أن يتأصل في طلب العلم، وخاصة طلب الفقه، طلب علم الفقه دراسة تأصيلية. يعني إذا استشكل عليه شيء أو إذا سئل عن شيء استحضره في حينها، وعرف أن هذا قول فلان وهذا قول فلان والدليل الصحيح وكذا، هذا أفضل من أن يأتي بالحديث مسردا دون أن يقول فيه قال فلان كذا وقال فلان كذا. يعني اللهم إذا كان الحديث عليه خلاف بين أهل العلم وهو لا يدري ويحفظ الحديث فقط، فيعني هذا يؤثر في مقولته، ولا يستطيع بذلك أن يتأصل. أيضا من عدم القدرة على التأصيل أن يستمع إلى الفتاوى التي يصدرها رجال الدين الكبار أو الفقهاء الكبار، ثم يدرسها ويحفظها، ثم يقول أنا طالب علم. لا يستطيع بذلك أيضا أن يكون طالبا للعلم بمجرد قراءته الفتاوى أو الاستماع إليها، لما لها من يعني عدم الخوض في المسألة، أو إذا سئل العالم أو الفقيه عن مسألة معينة ثم قال فيها لا يجوز أو حرام أو مندوب، فإذا أخذ الطالب العلم هذا لا يستطيع معرفة الدليل على ذلك وما قال العلماء فيه. فلا بد لكل طالب العلم إذا أراد دراسة الفقه على طريقة منهجية تأصيلية أتى بها أهل السلف من العلماء أن يسير على مذهب معين في دراسته، دراسة منضبطة. هناك 4 مذاهب هم المعروفون أو المعروفين عندنا، وإن كان هناك مذاهب أخرى لم ترى الشمس كما يقولون. يعني الإمام عبد الله ابن المبارك كان له مذهبا، وغيره. كل إمام كان له مذهبا يسير عليه، فالطلبة التابعين لهذا الإمام هم الذين يشهرون مذهبه. يعني بعض أهل العلم الكبار المتقدمين لم يشتهروا بسبب طلبة العلم عندهم. نعم، المعروف أن الفقه يعني هو أصول تبنى عليها فروع، كما يقولون أو كما يعرف الأصل عند أهل الفقه هو ما يبنى عليه غيره. الأصل هو ما يبنى عليه غيره، والفرع هو ما بني على غيره، فأنت إذا جئت بالأصل وحفظته وأتقنته وضبطته، استطعت أن تخرج منه فروعا كثيرة. وهذا ما يهمنا، وهو أن يعني أن نستطيع أن نستخرج من الأصل فروعا كثيرة، وليس أن نستطيع أن نتعرف على الفروع دون الأصول. كما قالوا: من حاز الأصول، من حفظ الأصول حاز الفنون. فبذلك يعني أيضا نشأت هذه المذاهب الأربعة، بدأت يعني بنشأة مدرسة الرأي في العراق، ومدرسة الحديث في مكة، ومدرسة الحديث في شبه الجزيرة العربية، في المدينة في في في المدينة. كان الإمام مالك إمام دار الهجرة يجلس في المدينة بجوار قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والإمام أبي حنيفة يجلس في العراق بعيدا عن معقل الوحي. فكان هناك اختلافا بينهم في ذلك، أن إذا يعني جاء حديث للإمام مالك يعرف يعني مخرجه، ويعرف إن كان صحيحا أم ضعيفا بسهولة، بعكس الإمام أبي حنيفة الذي كان في العراق بعيدا عن شبه الجزيرة، فكان يتشدد في يعني تصحيح الحديث حتى يعني يأخذ به. فتجد الإمام أبي حنيفة يأخذ بالرأي، وهو يعني هو ما تسمى مدرسته بمدرسة الرأي، بعكس الإمام مالك التي تسمى مدرسته بمدرسة الحديث. كان يأخذ بالرأي أكثر منه من الحديث، وذلك يعني لعدم الوصول أو قلة وصول الحديث إليه. وإذا يعني أتى حديث إليه يعني أكد على أنه صحيح، وإن لم يكن صحيح فيضرب به عرض الحائط. وأيضا تبرؤوا هؤلاء الأئمة الكبار من التعصب المذهبي وتقليد الطلبة لهم، وقالوا: إذا صح الحديث فهو مذهبي. يتبرؤون من كل ما يقال عليهم من اتباع للهوى أو اتباع لرأي معين، ولكن إنما جاءوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وبيانا له، ويعني وضع الأصول الثابتة التي يقوم عليها علم الفقه عموما صلى الله عليه وسلم. فيجب على طالب العلم أن يعني يتمسك بمذهب معين لا يتعصب له، ولكن يبدأ بمتونه ويدرسها، ثم إذا انتهى من هذا المتن دخل في الذي بعده، حتى يعني يدخل في بطون كتب المذهب ويتبحر فيها، حتى يعني يصبح عنده ملكة فقهية تؤهله لمعرفة المصطلحات يعني الخاصة بالمذهب، أيضا للوصول إلى درجة الاجتهاد في المذهب نفسه، التي هي قلما تجد طالب علم يكون يعني مجتهدا مطلقا أو مجتهدا مقيدا في المذهب، إن لم تجد يعني بعيدا عن الأنظار لا تجد الآن مجتهدا مطلقا، وإنما كلهم وإن كانوا يعني قليل ولكن كلهم يعني أو جلهم مجتهد مقيد بمذهب معين يجتهد في المذهب فقط. طيب بارك الله فيك، تفضل أخي، بارك الله فيك أخي، نفعنا الله إياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، نلتقي عن قريب إن شاء الله. طيب هل هناك أحد آخر يسمعني؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الصوت واضح؟ السلام ورحمة الله وبركاته. طيب الصوت واضح إخوة أم ليس هناك صوت؟ طيب بارك الله فيكم، طيب بارك الله فيك أختي. يعني كنت طلبت مني أن يعني أن أيسر لك المنهجية في الطلب، فهل أنا عند حسن ظنك أم يعني لم آتي بالمطلوب؟ يعني نحن تكلمنا أولا عن علم التوحيد و المتون في المرحلة الأولى منه، والآن نتكلم نبذة مختصرة عن علم الفقه والمتون أيضا على هذه المذاهب الفقهية الأربعة، ثم ندخل إن شاء الله في باقي العلوم. فهل يعني إن شاء الله أكون قد يعني أفدت غيري واستفدت من ذلك؟ فهل يعني أكمل وأسير على ما أنا عليه؟ حياكم بارك الله فيكم. الصوت واضح عندك الآن ما شاء الله. طيب أكمل إن شاء الله، أم في هناك تعليق أو سؤال؟ هل هناك أي استفسار؟ طيب يعني أكمل إن شاء الله يعني. أظن الصوت هناك مشكلة في الصوت، هل أحد يسمعني الآن؟ وقفق وتحدثنا عنه وقلنا أن المذاهب الأربعة يعني أتى كل صاحب مذهب ببعض ما يعني استخرجه من قول أو من العلم الذي تعلمه وجاء به فجعله مذهبا له، ولم يرد بذلك أحد منهم أن يعني يجعله مذهبا يسير عليه الناس بخلاف مذهب آخر، حتى قالوا إن صح الحديث فهو مذهبي، تبرؤوا من كل ما يجعل تلكم المذاهب يعني سبيلا لشهرتهم أو سبيلا لجعلهم يعني أئمة بخلاف يأتون بخلاف ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة رضوان الله عليهم. فقل وبالله التوفيق، لابد لطالب العلم أن يبدأ بمذهب من المذاهب بدراسة تفصيلية تأصيلية، يبدأ فيها بمتن من متون هذا المذهب، متن مختصر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. متن مختصر من هذه المتون يبدأه شرحا وحفظا إن تيسر، حتى يكون ذلك يعني بداية طريقه لدراسة هذا العلم. فعندنا في مصر ولله الحمد والمنة من يدرس يعني الفقه الشافعي والفقه الحنبلي أيضا، يعني أنا أتكلم عن الدراسة ولا أتكلم عن تطبيق الفقه، أنا أتكلم عن الدراسة. هناك بعض المشايخ الفضلاء يدرسون ويشرحون الفقه الحنبلي، ومنهم من يشرح الفقه الشافعي. يعني تيسر لي ولله الحمد والمنة، من الله علي بدراسة الفقه الشافعي بداءة بمتن أبي شجاع في الفقه، وهو متن صغير في الفقه ولكنه كبير في القيمة ويدور حول الفقه جميعا. اختلف صاحبه مع المذهب في 5 مسائل فقط، بخلاف زاد المستقنع الذي هو في الفقه الحنبلي الذي اختلف صاحب الكتاب مع المذهب في 30 مسألة. أقرب المذاهب إلى الصواب هو مذهب، أو أقرب المذاهب إلى الدليل مذهب الشافعي، لذا اخترته، وذلك بتوفيق من الله. وقد سألت عدة مشايخ عن هذا المتن وزكوه لي، يعني أجعله في المرتبة الأولى في دراسة المذهب الشافعي لمن يكون يعني يريد دراسة المذهب الشافعي. له نظم يسمى نظم نهاية التدريب ليحيى بن شرف الدين بن موسى العمريطي رحمه الله، نظم في 1250 بيتا، يعني إن تيسر لك حفظه حفظته وإلا ما تيسر أدمنت النظر إليه حتى حفظت بعض الأصول عليه. أيضا هناك كتاب بشرحه على المتن يسمى متن شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع، المسمى بنهاية بغاية التقريب أو غاية التدريب، له عدة أسماء. أيضا هناك حاشية بتسمى حاشية البيجوري على شرح أبي القاسم، كلها في متن واحد لها شروحات. إذا أتقن الطالب هذا المتن ودرسه وقتل هذا المتن دراسة، استطاع بذلك أن يعني يكون له فاتحة خير لدراسة باقي المذهب. استطاع بعد ذلك أن يدخل في باقي المذهب من الكتب المطولة الكبار مثل المنهاج للنووي، وأيضا بارك الله فيك أخي، نفع الله بك وإياك، نفعنا الله بك وإياك، الله المستعان، هم اجعلنا من أهل الجنة، آمين. فيعني من أراد يعني دراسة الفقه الشافعي لابد له من التدرج في هذا المذهب، أيضا الفقه الحنبلي يتدرج في هذا المذهب، أيضا الفقه المالكي يتدرب في هذا المذهب، ويختص أو يعني يهتم الإخوة المغاربة بدراسة الفقه المالكي أكثر من أي يعني من أي يعني طلبة غيرهم، ذلك لأنه المذهب الأصلي لهذه الدولة أو هذه البلد. المذهب على فقه الإمام مالك إمام دار الهجرة رضي الله عنه ورحمه وأسكنه الفردوس، وجزاه عنا وعن المسلمين خيرا لما قدم لنا. يعني رجل يعني لا نستطيع وصفه، ونستطيع وصف أدبه يعني كما قال الشافعي رحمه الله، سبحان الله، يعني كما قال الشافعي: كنت أقلب الورقة أو الصفحة بهدوء تام حتى لا يعني أوذي الإمام مالك رحمهم الله جميعا. يعني تعامل العلماء مع بعضهم البعض لا بد أن يكون يعني صورة مشرفة لغيرهم، لا سيما بين طلبة العلم الذين يأخذون ذلك يعني وساما على صدرهم. لما طيب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم. طيب ما شاء الله. طيب هل طيب هل يعني باقي الإخوة يريدون الاستماع أم نقف على هذا؟ أحد هنا؟ طيب يعني احنا نحن إن شاء الله